أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا من إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لو لاحظتم أنه دي أول آية نزلت على الأرجح، يعني على مدى الرسول، نحن أنه هذه أول آية نزلت على الرسول. وتصوروا الله سبحانه وتعالى يأمره بالقراءة، اقرأ باسم ربك، قبل ما يقول له صلي، قبل ما يقول له أي أمر من أمور العبادة. والحقيقة كان في تعليمنا نوع من القصور، قصروا المسألة على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش يقرأ القراءة دي اللي نعرفينها، وقالوا كان أمي وذا، وربطوا المسألة بهذا وأنه اقرأ يقول له اقرأ وهو ما يعرفش يقرأ، بينما الأمر أبعد من ذلك، وهو كيف يقرأ الإنسان أحداث الحياة هذه باسم ربي. لأنه في قراءات مختلفة، في من يقرأ الحدث باسم المصلحة، وفي من يقرأ الحدث باسم الحزب، وفي من يقرأ الحدث باسم النظام المحلي، وفي من يقرأ الحدث باسم النظام الإقليمي، وفي من يقرأ الحدث باسم النظام الدولي. هذه كلها قراءات، بينما الله يقول لنا بالآية هذه إذا تشتوا تفهم الحقيقة اقرأ باسم ربك. وأكيد الله سبحانه وتعالى مش يقول لنا أو مش يأمر نحن هذا الأمر إلا وهو سيبين لنا كيف نقرأ باسمه، وليش تكون في حجة على الله. وكيف تقول لنا يا رب اقرأ باسم ربك وما تقول لنا كيف نقرأ؟ يعني لو تلاحظوا الحياة قائمة على محورين، الحياة بشكل عام قائمة على محورين، إما منفعة الإنسان يقلب لنفسه أو مضرة يدفعها عن نفسه. هذه الحياة بكلها، الحياة قائمة على هاتين، على هذين المحورين، إما منفعة يقلبها لنفسه أو مضرة يدفعها عن نفسه. طيب كيف يقرأ المنفعة وكيف يقرأ المضرة؟ أكيد في أبجديات في القرآن الكريم تبين لنا كيف نقرأ. مثلا المنفعة نعمة من النعم التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى، تأتي أبجدية في القرآن الكريم تشكل لنا هذه القراءة، وهي وما بكم من نعمة فمن الله. يعني كده نسبت النعمة دي لله، هذه القراءة الصحيحة. وعلى ضوء هذه القراءة، على ضوء هذه القراءة يترتب بعدين آخرين. يعني لاحظوا، أولا نسبة النعمة لله، نسبة النعمة لله. ثانيا التحدث بأن هذه النعمة من الله، وأما بنعمة ربك فحدث. الثالث كيف توجه هذه النعمة بمرضات الله. نلاحظ الأبجدية البسيطة هذه، يعني ما هي الشاذة كلها، إنه الله يقول لك أي نعمة هي من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من أجل أن تستثمر هذه النعمة ويحصل لها الزيادة، لازم أولا يسندها لله، يسندها لله إنها من الله، ما هيش المسألة لا عضلات ولا حذق ولا شطارة، أنها من الله. ويترتب على هذا الإسناد أنه يشكر الله عليها، يشكر الله عليها ويتحدث بأن هذه النعمة من الله، وهذا أيضا من شكر الله. إنه لما نقول أنعم الله علي، أعطانا الله، سهل لي الله، يسر لي الله، هذه تحدث بنعمة الله وهي متضمنة للشكر، أن هذا الإنسان شكر الله سبحانه وتعالى. البعد الثالث في القراءة أنه يوجه هذه النعمة في مرضات الله، يوجه هذه النعمة في مرضات الله. إذا حصل من الإنسان هذا هذه القراءة لن يترتب على هذه النعمة إلا المزيد، هذا قانون الله، لن يترتب على هذه النعمة إلا المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. وذلك الله سبحانه وتعالى، لاحظوا كيف يجيب لنا نماذج من القراءة الصحيحة، مثلا في قصة سليمان عليه السلام على سبيل المثال، عندما طلب العرش حق ملكة سبا، الله سبحانه وتعالى يقول فلما رآه مستقرا عنده، لاحظوا ما قالش أنا سليمان معي خدام ومعي ومعي ومعي، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لاحظوا كذا جمال هذه القراءة، يعني نسبة الأمر لله، ويفهم إنه هذا اختبار له، هل يشكر أم يكفر، والكفر هو نسبة الأمر لغير الله، ليبلوني أشكر أم أكفر، وبعدين نقرر هذه الحقيقة، وهو تقرير قرآني يعتبر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني يترتب على هذا الشكر مزيد يعود على هذه النفس، ومن كفر فإن ربي غني كريم. لاحظوا هذه القراءة الجميلة هكذا، ما قالش أنا فلان ومعي خدام وجابوا لي العرش، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. أيضا قراءة أخرى تبين لنا أنه هذون اللي قد وهبهم الله سبحانه وتعالى، ويبين لنا الله سبحانه وتعالى أنه وهب الله لهم هي زيادة على أنه كان هذا حالهم. وهذا ذو القرنين مثلا، ذو القرنين من الخلق اللي وهبهم الله ما وهب، لأنهم كانوا على هذه المنهجية في القراءة، يسند النعمة لله، يشكر الله عليها، يوجهها في مرضات الله. لذلك تخيلوا يجعلوا الله حل مشاكل أهل الأرض. لاحظوا في نهاية قصة السد أو الردم اللي عملوا لأصحاب أذكر حق قال اسمهم فلما بلغ بين ها يأجوج مأجوج الردم، لاحظوا بعد ما زلق الردم وانهوا ايش قال؟ قال هذا رحمة من ربي. يعني لاحظوا إسناد الأمر، وأظن في حدود علمي الآية الوحيدة اللي وجدتها في القرآن الكريم في حدود علمي إنه تكررت ربي فيها ثلاث مرات، هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكان وكان وعد ربي حقا. يعني لاحظوا في كلامه واضح، ربي ربي ربي، مما يشير إلى أن الرجل هذا لا يسند شيء لنفسه، مع أنه لاحظوا عمل عمل عظيم، وإلى الآن العلم الحديث بكل ما وصل إليه مش قادر يكتشف الرد ماذا فينه، لكن لاحظوا العبارات اللي رددها هكذا، هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فتروا إذن إنه القراءة في المنفعة تكون على هذا النحو. فمتى ما حصلت القراءة على هذا النحو لا يترتب على ذلك إلا المزيد. قانون الله، لئن شكرتم لا أزيدن. الله مش غاوي نكاد لك، طالما أنت بهذا الشكر، الشكر لا يترتب عليه إلا المزيد. والشكر أركانه هي هذه الثلاثة: نسبة النعمة إلى الله، شكر الله عليها، توجيهها في مرضاة الله. طيب، عندما تختل هذه القراءة بنعمة حصلت للإنسان من الله وما سندهاش لله، أسندها لنفسه ولأسبابه، أظن القصة حق سورة الكهف اللي قالت إن دائما نتعصفر عليه، تبين لنا القانون بوضوح. إنه لاحظوا الله في بداية القصة هنا مثل، هو يقول واضرب لهم مثلا رجلين، لاحظوا كم أفعال لله. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. أربع أفعال لله في سطر ونص، يعني يقول الله أنا عملت له، أنا سويت له، أنا صلحت له. هذا الرجل بدل ما يتحقق بالقراءة الصحيحة ويقول ربي، لاحظوا إيش قال، قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا ما نسبش الأمر لربي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا حصل لي هذه الثمرة بما عندي من مال، ما عندي من ثمر، ما عندي من علم، بما عندي. لم يسند الأمر لله سبحانه وتعالى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، لاحظوا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر، يعني المسألة ستعود عليها. هنا وجه ظلم الإنسان لنفسه بإسناد الأمر لغير الله بأي مسمى كان، أنا، أسبابي، أصحابي، نفري، كان ما كان. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ولاحظوا الاغترار الزائدة، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما هو زلقه، قراءة خاطئة 100%. يقول لك الأسباب موجود، الأرض موجود، الماء موجود، البذور موجودة، العلم الزراعي موجود، الناس اللي يشتغلوا معي موجودين، ما أظن أن تبيد هذه. فهذه قراءة خاطئة، ولذلك صاحبه اللي عنده القراءة الصحيحة لاحظوا إيش يقول له، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ هنا كفر النعمة، لأنه لاحظوا في الآية الأولى قلنا ومن شكر فإن، قال الله ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر، والكفر هنا نسبة النعمة للأسباب. قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني أنت طبيعتك أيها الإنسان ليس لك، الإنسان حقيقة هذا التراب، يعني فإذا أضيف لهذا التراب شيء وظهر هذا الإنسان فهي من الله، وإلا فإنما حقيقة الإنسان هو هذا التراب. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لاحظوا، لكن حتى لو لاحظت الرسم القرآني حقيقي ما هيش كلمتين، لكن أنا، لكن كذا، لا يرى نفسه ولا يرى أسبابه، حتى في صيغة الرسم القرآني تبين الحقيقة، لكن هو، أنا ما أقولش أنا، هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وبعدين بيّن له أنه القراءة الصحيحة كانت ينبغي أن تكون على هذا النحو: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، اللي جعل الجنة هذه واللي يسر الأسباب هذه واللي أوجد هذه النتيجة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني. إذا أنا شنافسك، مش شنافسكش بعقلي ولا بقدراتي ولا بأسبابي، شنافسك بنسبة الأمر لله والرجوع إلى الله واللجوء إلى الله، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. لأن الرجل حسب حسابات الأرض، الآن التربة موجود، الماء موجود، الفلوس موجود، البذور موجود، العلم الزراعي موجود، يقول طيب ممكن يجي مطر غزير ويشل هذه كله بساعة، ما حسبتين جاذن، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الرجل ما افتهم لوش، لاحظوا هذا، يعني صاحبه قابلوا القراءة الحقيقية و ما استوعبهاش، ما استوعبهاش. الله سبحانه وتعالى أحاط بثمره. لاحظوا القراءة البديعة هنا، ما قالش أحاط ببذره، يعني خلى الثمرة قد جاهز. يقول لك يلا وري لنا شطارتك الآن، روح الثمرة حقك بس. يعني لاحظوا لم تكن الإحاطة بالبذر، أحيط بثمره. وإن كلمة أحيط في فعل مبني للمجهول، بمعنى إنه قابلوا آفات ما هو داري مصلهم، يكون هو داري بثنتين آفات قدام، قال لك مدري إيش، الله قال له شل لك، قابلوا فيروسات وآفات زراعية ما هيش لا بعلمه ولا بعلم الحاضرين، وأحيط بثمره. لاحظوا فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يعني هو كان يتوقع كذا، يقول لك أنا شنقذ المسألة، أنا شدفع الضرر عن نفسي، مكانه بنفس اللخبطة، ما اعتمدش على الله. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها، لا حافظ على اللي هلو ولا خلى اللي معه. يقول له ربي ذا الحين افتهم لك كل عاده. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية، ويقول، لاحظوا كلمة ويقول هنا، يعني أن الرجل استوعب من الحدث أنه الأمر فعلا لله، وأنه كان قليل أدب مع الله بإسناد الأمر لنفسه في قلب المنفعة، وبإسناد الأمر لنفسه في دفع المضرة، رجع يقول أنا آسف يا رب. لاحظوا هنا هذه الإحاطة لصالحه مش ضده، هذه الإحاطة لصالحه مش ضده. ليش؟ لأنها أرجعته إلى الله ليقرأ القراءة الصحيحة ويعيش بقية عمره بهذه القراءة الصحيحة. فترون إذن أن الإحاطة هذه كانت لصالحه. والقصة تبين لنا قانون قراءة النعمة كيف، ونسبته إلى الله، واستخدامه في مرضاة الله، ليترتب على ذلك المزيد. وتبين لنا أيضا أن دفع المصيبة ما هيش برضو بقدراتي ولا بإمكانياتي، باللجوء إلى الله والعودة إلى الله من أجل أن يدفع الله عنه الضرر. لكن لم يحصل من الرجل الأمر في الحالتين، فكانت هذه النتيجة. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وفي ناس يقول لك أيوة أيوة صحيح صحيح، لكن لو كانت هل منظمة الفاو هذه الزراعية كانت ربما استنقذ الموضوع. هذا برضو وقع بحفرة، يقول ربي ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا لو اجتمعت الفاو واللي تشتي، لأنه الله الله خبر زلاج. ولم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. صوروا أبنائي القراءة هذه على هذا النحو، هنالك الولاية، أي مزيد أكثر من ذلك؟ عندما تترتب قراءة الإنسان للحدث على هذا النحو ويقرأ على هذه ويعود إلى الله سبحانه وتعالى هذه العودة وتوصله للولاية، المصيبة هنا تكون لصالح. طيب هذا مثال، مثال قرآني جاب لناه الله سبحانه وتعالى في القراءة الخاطئة. لأنه لاحظوا الرجل هذا كان ناسب الأمر ابتداء لنفسه، والله راعى أهله و عاملوا برحمته على هذا النحو ووصلوا إلى الحقيقة. لما نجي لقصة قارون، لاحظوا كان متقدم خطوة على هذا الرجل. كيف يعني متقدم خطوة؟ لما نصحنه الصالحين وقالوا له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني لاحظوا هنا يكلمونه عن قانون القراءة الصحيحة، إنه هذه آتاك الله إياها وأنت المفترض أنك شكرته، ومطلوب أنك تبتغي بها الدار الآخرة، ولما الدنيا دي السيئة والشمشي. فقارون هنا يقول لهم إنما آتاني أوتيته على علم عندي، يعني هو مسند الأمر لله، إن الله لا آتاني إياه بس بسبب العلم حقي. وكأنه كذا يقول لك أنا مستحق على الله ما دام حصل لي هذا العلم إنه يجيب لي، ما فيش أمام الله خيار. الله يقول له ايش تقول انت؟ أولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه بطشا واكثر جمعا؟ منه قوة وأكثر جمعة. فما تراجعش، قال له ربي هيا خلي علمك هذا يخرجك من سابع أرض. فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له، فخسفنا به وما كان له من فئة، يعني إلى الآن كذا خرجنه ذا خلق قارون وما كان من المنتصرين لو وجدوا أهل الأرض كلهم. فلاحظوا هنا لما القراءة تختل قراءة الحدث، إن النعمة يسند الإنسان لله سبحانه وتعالى، ويترتب على هذا الإسناد الشكر، ويترتب على الشكر توجيهها في مرضات الله، لا يترتب على ذلك إلا المزيد. هذه سنة الله، هذه سنة الله. وبالتالي تلاحظوا، تصوروا كذا لو في مجموعة الآن، مجموعة كذا في قرية، في إطار قرية، تشكلت عندهم هذه القراءة الصحيحة، ما نقول في إطار بلاد، في إطار قرية. إذا كان القانون ينطبق على الفرد، هو أيضا ينطبق على الفرد والجماعة. فإذا تشكل مجموع في قرية عندهم هذه القراءة الصحيحة للنعم، الله سبحانه وتعالى يضرب مثال للنتيجة التي سيصل إليها أهل القرية، وهو ذلك المثال اللي يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية، لاحظوا قرية هنا مجموع قدوا معه الشخص، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وأنا دائما أقول لكم لما نصل لهذه القرية أقول لهم هذا نموذج المجتمع المدني الذي تنشده البشرية منذ فجر التاريخ. أيش يشتوا الناس غير مجتمع في بو أمان اجتماعي، لا حي يؤذيك ولا حي يعتدي عليك ولا حد يأخذ حقك، وفي بو طمأنينة نفسية، يخرج الواحد من هذه القرية وهو آمن على ماله على أهله على مطمئن كل الطمأنينة، ومش كذا معه مش محتاج يخرج من القرية لأنه الرزق يأتي إليها، يعني أمان اجتماعي، طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي. لاحظوا كيف عبر الله سبحانه وتعالى عن الرخاء الاقتصادي، يأتيها رزقها مش هي التي تذهب، ومش أي رزق، رغدا كذا يوم تقرأ لغدا يسيل اللعاب بلقف الواحد، ومش من فرصة واحدة، من كل مكان، من كل مكان. الله ما قال لنا ايش عملوا أصحاب القرية هذه لما نوصلوا لهذه النتيجة، بس قال لنا ايش عملوا لما خسروا، ايش عملوا لما خسروا، كأنه الجيل الذي عقب قال فكفرت بأنعم الله مش بالله، والكفر بالنعمة غير الشكر، لأنه ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر، فالشكر هنا شكر النعمة ويقابله كفر النعمة. كفر النعمة عدم نسبة الأمر لله، عدم الشكر، عدم توجيهها في مرضات الله، إنكار النعمة هذه تحصله دائما في ناس يقول ما فيش مالش ما فيش مال، وهو موجود يقول له ربي ما فيش مالش. فلاحظوا الكفر بنعمة الله وهي القراءة الخاطئة الآن ايش ترتب عليها، فأذاقها الله لباس الجوع. صوروا كذا الجوع لباس، لو في رسام انا اقول كذا يرسم لباس الجوع هذا يطلع شكل مخيف، يعني ادمي كذا مصور بلباس الجوع كيف يطلع، تعبير قرآني عنيف، انا اقول ما لهش الا الخيال هذا علشان يستوعبه واحد. فأذاقها الله لباس الجوع، وهذا بدل إيش؟ يأتيها رزقها رغدا. والخوف هذا مقابل آمنة. وإذا تشكل الجوع والخوف منين يشتقي الطمأنينة؟ فسلبت هذه النعم بهذه القراءة الخاطئة، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والصناعة هنا إيش؟ عدم نسبة الأمر لله ونسبتها إلى أنفسهم، نحن والقراءة الخاطئة على أي حال. فتشوفوا إذن اتضح هنا أنه قراءة النعم ينبغي أن تكون على هذا النحو، نسبة الأمر لله، شكر الله عليها، التحدث بها، استخدامها في مرضاة الله، ولا يترتب على ذلك إلا المزيد، كان من قبل فرد أو جماعة. قانون عام للأفراد والمجتمعات. إذا حصل العكس، القراءة المعاكسة، تزول النعم، تزول النعم، وزوال النعم رحمة من الله بهؤلاء، رحمة من الله بهؤلاء، لأنه متى ما بلغ الناس إلى هذه الدرجة من الاغترار بأسبابهم وقراءتهم الخاطئة، لو تركوا على حالهم هم هالكين، لكن إحاطة الله بهم، رحمة بهم، كما رأينا في قصة صاحب الجنتين بسورة الكهف، ليعودوا إلى الله ويصححوا مسار سيرهم فيما تبقى من العمر، ويكونوا من الشاكرين، والشكر كما رأيتم لا يترتب عليه إلا المزيد. إذن هذه القراءة الصحيحة للخيرات والنعم التي تحصل للإنسان في حياته. الآن نأخذ العكس، تحصل للإنسان مصائب، مصائب، كما أنه للنعم قانون في حصول النعم وأخذها، كذلك للمصائب قانون في حصولها ودفعها، في حصولها ودفعها. والقانون هذا الله ذكره في بعض آيات، مثلا في كتابه الكريم، مثلا البند الأول في هذا القانون، إنه قانون كما تشرق الشمس من المشرق وتغرب بالمغرب، هذا القانون مثلها، لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل. ما أصاب من مصيبة، لاحظوا، في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقف المفسر عندها نبرأها، هذا قالوا نبرأها إيش؟ لأنه ذكرت المصيبة والنفس والأرض، فقال بعضهم من قبل أن تبرأ المصيبة، وقال بعضهم من قبل أن تبرأ النفس، وقال بعضهم من قبل أن تبرأ الأرض، ولعل الأمر من قبلهن هذين كلهن، قانون سيحكم حياة الناس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا البند الأول في القانون. يأتي البند الثاني وهو: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني الله ما يؤاخذش الواحد من الخطوة الأولى، في مساحة من القراءة الخاطئة، لعله يرجع، لعله يرجع، لعله يرجع، لعله يرجع. إذا لم تحصل له هذه العودة إلى الله سبحانه وتعالى والقراءة الصحيحة، هنا وصل إلى الحد الذي يأذن الله بموجبه أن تحصل المصيبة. لنلاحظوا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. البند الثالث: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. فكما ترون إذن قانون سنه الله قبل أن توجد الأرض والمصيبة والنفس، وقال لنا قانون المصيبة بما كسبت أيدي الناس، وفي لحد، يعني في عدد من أخطاء الإنسان هذه إذا وصل إليها دون أن يتراجع، الله سبحانه وتعالى هنا يأذن بحصول المصيبة. فإذا قرأ المصيبة هذا زي صاحب الجنتين حق سورة الكهف، كانت المصيبة له وليست عليه، كانت المصيبة له وليست عليه. يعني كأنه كذا في ناس يقولون: ربي أنتم مش تصلوش بالصيام وقيام، أنتم مش تصلوا بهن هذين. في ناس برضو، وهي كرامة من الله لهم، ربي يعلم بحالهم، أنه يقول لك هذون ما هنش حق صيام وقيام، يلا ذاك فرضهم اللي يصلونه، وش وصلهم ربي من هنا. الآية تبين هذا، اللي هي: ما أصاب وما أصابكم مصيبة، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لاحظوا بعد المصيبة حصل توكل، يعني أن الإنسان بقراءته لهذه المصيبة عاد إلى الله ووصل إلى مقام المتوكلين، ولاية هي أيضا، وعلى الله فليتوكل المؤمن. معهم متوكلين على إيش؟ على قدراتهم وإمكانياتهم وأسبابهم وما إلى ذلك من هذه المسميات. فكما ترون إذن إن هناك قراءة، ولا غرابة إذن أن تكون اقرأ باسم ربك أول آية قبل صلي، قبل صوم. ينبغي أن تفهم الحياة وأنه في قوانين لله سبحانه وتعالى يدير موجبها حياة الناس. مشى واحد بهذه الطريق لقوانين، مشى واحد بهذه الطريق لها قوانين. طيب باقي بعد ثالث في حياة الناس، لأنه نحن قلنا لاحظوا محور الحياة إما منفعة أو مصيبة. في بند ثالث الآن في ترقية الإنسان، في ترقية الإنسان، لأنه ما دام الإنسان بدأ كذا ورجع إلى الله يحصل له ترقي في رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. ففي قانون اسمه قانون البلاء، البلاء، وينبغي أن يقرأه واحد برضه قراءة صحيحة، إنه البلاء هذا من أجل أن يرفع مقام الإنسان. يبتلي الله الإنسان، معنى هنا يبتلي معنى أنه يختبره، يختبره علشان يعرف مقامه، ثم بعد ذلك اختبار ثاني، مقام ثاني، وهكذا. ولذلك لاحظوا الله سبحانه وتعالى وما يقول ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لاحظوا هنا مثال جميل، الحاج لما يروح الحرم يقول له الصيد ما تصطد، في نهي من الله سبحانه وتعالى، ويحصل له هذا الاختبار في المكان اللي يقول لك ما تصطدش فيه، يجيب الصيد لقدامك يتنطط علشان تختبر هل أنت. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، بينما في الظروف الأخرى الصيد انقطع كبد الفرس بعده ما يحصلوش، لكن لأنه هنا مجال اختبار يجي الصيد يتنطط لقدامه، يعني ممكن يمسكه بيده ولا بعد شيء يضربه برمحه، وهو اختبار. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. حصل من الإنسان هذه القراءة وتوقف، وهي مسألة لاحظوا ما في شيء الأمر إلا بينه وبين الله والصيد، فعلم إن هذا اختبار وتوقف، هنا يحصل له هذا الارتقاء. واصحاب قانون البلاء هذا الآن يجي من خلال البلاء، من خلال البلاء يعرف تصنيفه عند الله من هو، بمعنى أنه كلما كان البلاء أشد كلما كان مقام الإنسان أعلى عند الله. ولعله في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر أنه أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يعني كلما كان الإنسان مقامه عند الله كبير كان بلاؤه كبير. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هذا القانون برضو سائر غير متخلف، ويقول الله فيه ولنبلونكم، كلام أوبه تتوقعوا أنكم اشتنقوا من القانون. ليش؟ لأنه من أجل أن تعرفوا من أنتم ما فيش معكم إلا هذا البال، ما عايش ينزل جبريل اللي عند واحد يقول له السلام، يقول لك السلام ويقول لك أنت من الشاكرين. من البلاء يعرف الإنسان نفسه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لاحظوا ذن كلهن أشياء أساسية، ما هنش كماليات، نحن قيل كماليات على فكرة، نحن قيل كماليات، إذا ما هلينش الكماليات يكتئب الوعي. الله يقول لك أين أنت عاد وش يبتلي الله الإنسان بالأساسيات، إيش تقول؟ والبعدين الواو في الآية زي كأنها واو قسم، واللام المشددة واللام لام الفعل تأكيد ثاني، والنون المشددة تأكيد ثالث. ولنبلونكم ما فيش مارب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لاحظوا ايش قال في نهايته، وبشر الصابرين. بشارة مش من محارب المساجد، بشارة من رحم الأزمات. وبشر الصابرين، من هم يا رب؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملكه، ما دام احنا ملكه يتصرف في بنا كم يشتي. لاحظوا على جمال في القراءة هذه، نحن ملكه، ملكه، والمتصرف في ملكه لا يعاب، والمتصرف في ملكه يعود على ملكه بالكمال. فهم فاهمين القانون هذا، إنه هذا سيعود علينا بالكمال. إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا الشهادة اللي منحهم الله إياها. أولئك، ولما تقرأ أولئك اسم إشارة للجمع البعيد الذي يدل على بعد منزلتهم. أولئك كأنه يقول لك الفت طلع، هذا فوق. عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ولقيتش تنزل راسك يقول لك زيد زيد ارفع، باقي معهم شهادة. وأولئك هم المهتدون، هذا اللي فيهم الحياة، هذا اللي فيهم الحياة. لك اسمع الآية مرة أخرى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كما قلت لكم، بشارة من رحم الأزمات لا من محارب المساكين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ منحهم الله هذه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله في هذا المقام الطيب المبارك أن يجعلني وإياكم والسامعين من المهتدين الذين يقرؤون باسم ربهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.